سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. وصلنا إلى قوله رحمه الله الثانية: بسم الله الرحمن الرحيم. الثانية قوله تعالى: أمرنا. قرأ أبو عثمان النهدي وأبو رجاء وأبو العالية والربيع ومجاهد والحسن أمرنا بالتشديد، وهي قراءة علي رضي الله عنه، أي سلطنا شرارها فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكناها. طبعا نعم، أمرنا شاذ، ما في إلا قراءتان أمرنا. نعم. وقرأ أبو عثمان النهدي أمرنا بتشديد الميم، جعلناهم أمراء مسلطين. وقاله ابن عزيز وتأمر عليهم، وما قال وقرأ وقال، النفوق قال قرأ أبو عثمان، الآن يريد أن يشرحها فقال وقال أبو عثمان. نعم. وقال أبو عثمان النهدي أمرنا بتشديد الميم، جعلناهم أمراء مسلطين. نعم. وقاله ابن عزيز: اللهم أمر علينا الخيار وباعد عنا الأشرار. نعم. وتأمر عليهم، تسلط عليهم. وقرأ الحسن أيضا وقتادة وأبو حيوة الشامي ويعقوب وخارجة عن نافع وحماد بن سلمة عن ابن كثير وعلي وابن عباس باختلاف عنهما آمرنا، يعني آمرنا بالمد والتخفيف. الذي قرأ بها يعقوب من العشرة من فوق السبعيات فقط. نعم. أما ابن كثير ونافع لم يقرأوا بها، مع أنهم من القراء يعني المتواترة قلوا قراءتهم، مو كل شيء رويناه عنهم يكون متواترا. نعم. أي أكثرنا جبابرتها وأمراءها. أمرنا أكثرنا. نعم. نعم بالله. والحقيقة يعني أمرنا، يعني أردنا أن نهلك قرية أمرنا، يعني لما سبحانه وتعالى أراد أن يهلك القرية؟ لماذا؟ معنى لما قدمت أو بما قدمت أيديه. فلذلك عند إرادة هلاكهم يجعل سبحانه وتعالى أسباب، وهي أن يجعل أمراءهم، نسأل الله العافية، الجبابرة والعصاة. لذلك يعني لابد من، إذا كنا نطلب الصالح أن نكون صالحين، والجيد أن نكون جيدين، وإلا نسأل الله العافية فاقد الشيء لا يعطاه يعني. فنسأل الله العفو والعافية. لذلك بدنا استغفار كتير، يعني نسأل الله السلامة والعفو والعافية. نعم. فيقول إذا أردنا أن نهلك قرية، لماذا؟ لأنهم أسرفوا على أنفسهم. فآمرنا، نعم، أكثرنا جبابرتها وأمراءها. نعم. قاله الكسائي. وقال أبو عبيدة: آمرته بالمد وأمرته لغتان بمعنى كسرته. ومنه الحديث: خير المال مهرة مأمورة أو سكة مأبورة، يعني الخيل والأرض، يعني أي كثيرة النتاج والنسل. وكذلك قال ابن عزيز: آمرنا وأمرنا بمعنى واحد، أي أكثرنا. وعن الحسن أيضا ويحيى بن يعمر: أمرنا بالقصر وكسر الميم على فعلنا. ورويت عن ابن عباس قال قتادة والحسن: المعنى أكثرنا. وحكى نحوه أبو زيد وأبو عبيد. وأنكره الكسائي وقال: لا يقال من الكثرة إلا آمرنا في وفي يعني اللفظة واحدة، لكن قراءتها يكون يعني بعدة لهجات، بعدة يعني بعدة من النطق الذي ينطق فيها الإنسان. أمرنا، أمرنا، أمرنا، شوف يعني انظر أديش يعني كم يدققون في ذلك. يعني رويت عن فلان، رويت عن فلان، روية قال فلان، أنكرها فلان، يعني الأشياء التي نقلت عنهم وخاصة الصحابة يعني معتمدة ومحصوا وتربصوا ونظروا فيما ينقلونه، لأنه دين الله ولأنه أمانة الله في أعناقهم. يعني لذلك كانوا خير الأمم، وكانوا كما شهد الله لهم بقوله: والسابقون الأولون. فهؤلاء نسأل الله العافية الذين يتهمونهم ويتهمون يعني الذي يحتج والذي يعتمد على الحديث، هؤلاء هي أمة نسأل الله العافية، يعني أمة كأن يعني تأخذ مددها من المستشرقين الذين هم أعداء الدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام مالك رحمه الله هو خير الرسل عليه الصلاة والسلام، فصحابته خير الأمم، خير الأمة من بعده. وإذا طعنا بهم بالصحابة فمعنى ذلك أننا نطعن برسول الله، فيقولون: لو كان جيدا حسنا لكانت صحابته وجماعته جيدين، لكن عندما كانوا رديئين ومتهمين فمعناه هو غير جيد، فبالتالي هذا أمر كفر. هؤلاء الذين يتكلمون على الحديث يعني والعلماء الله يجزيهم الخير، الله يرحمه الشيخ مصطفى السباعي كتب يعني كتب ورد عليهم، يعني هذا شيء قديم أظن له: السنة ومكانتها في التشريع. كمان غيره كتب حجية السنة، وغيره يعني رأيته كمان كتب كلام جميل الشيخ صالح الغرسي، كذلك يعني كتب عن هذا. ومثل ما أن يعني حجتهم داحضة، يعني واضح الأمر، يعني هؤلاء الذين يتكلمون يريدون إنكار الصلاة وإنكار الزكاة وإنكار الصوم وإنكار، لأن كلها لا تؤخذ إلا عن رسول الله. والذين حملوا هذه الأمانة هم صحابته رضي الله عنهم. بكل القرآن لا تستطيع أن تأخذ الصلاة التي نقوم فيها والتي اجتمع عليها الأمصار في المسلمين، ما مأخوذ إلا من الحديث. يعني في يعني كيف نركع بالقرآن، في كم ركع في القرآن، يعني ماذا نقرأ في القرآن، كم نخرج من الزكاة في القرآن، يعني ما كل الأمور. يعني قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. قال: الحج أشهر معلومات، لكن خذوا عني مناسككم. ومن يأخذها عنه إلا صحابته رضي الله عنه. لذلك نسأل الله العفو والعافية. فما ننظر يعني إليهم، ترى بعض الناس نسأل الله العافية كأنه مناعته غير جيدة، يتلوث ذهنه وعقله من هذا الجرثوم، فنسأل الله أن يبيد هذا الجرثوم. نعم. لا يقال من الكثرة إلا آمرنا بالمد. قال: وأصلها أأمرنا فخفف. حكاه المهدوي. يعني آمرنا مثل أقدم آدم. نعم. نعم. وفي الصحاح: وقال أبو الحسن: أمر ماله بالكسر، أي كثر. أمر كثر. نعم. وأمر القوم، أي كثروا. قال الشاعر: أميرون لا يرثون سهم القعدد. القعدد. نعم. وآمر الله ماله بالمد. نعم. الثعلبي: ويقال للشيء يعني أكثره. آمر الله ماله، آمر يعني أكثره. نعم. ويقال للشيء الكثير أمر. أمر. نعم. الفعل منه أمر، أمر القوم. أمر أمره، كثر أمره، كثر جنده، كثر ماله، يعني صار قويا. يعني أمر القوم يأمرون أمرا إذا كثروا، يعني صار لهم قوة. يعني قال ابن مسعود: كنا نقول في الجاهلية للحي إذا كثروا أمر أمر بني فلان. قال لبيد: كل بني حرة مصيرهم قل، وإن أكثرت من العدد. وإن أكثرت من العدد. وإن أكثرت من العدد. نعم. يغبط يعني قل قد ما كانوا، يعني أخيرا يموتوا. قل وإن أكثرت من العدد. نعم. يهبط يهبط، وإن أمروا يوما يعني هذا الشاهد وجه الدلالة. وإن أمروا يعني كثروا يوما، يعني أتت أيام عليهم أنهم كثروا، يصيروا للهلك والنكد. نعم. قلت: وفي حديث هرقل الحديث الصحيح: لقد أمر أمر بن أبي كبشة. أمر أمر بن أبي كبشة. نعم. إنه لا يخافه ملك بني الأصفر، أي كسرة. نعم. وكله غير متعد، ولذلك أنكره الكسائي، والله أعلم. قال المهدوي: ومن قرأ أمر فهي لغة، ووجه تعدية أمر أنه شبه بعمر، أو شبهه بعامرة. شبهه بعامرة، عامرة كذا، يعني أكثره عمرة. نعم. أنه شبهه بعمرة من حيث كانت الكثرة أقرب شيء إلى العمارة. أقرب شيء إلى العمارة، فعدى كما عدى عمرة. نعم. أميرة يعني مثل عميرة أميرة. نعم. الباقون أمرنا من الأمر، أي أمرنا يعني بالطاعة بس فقط. يعقوب يقول أمرنا، وكل القراء أمرنا. نعم. أي أمرناهم بالطاعة إعذارا وإنذارا وتخويفا ووعيدا، ففسقوا أي فخرجوا عن الطاعة عاصين لنا، فحق عليها القول فوجب عليها الوعيد. عن ابن عباس وقيل أمرنا جعلناهم أمراء، لأن العرب تقول أمير غير مأمور، أي غير مؤمر. يعني أمير آمر، يعني أي صفة مشبهة فعيل. نعم. وقيل معناه بعثنا مستكبريها، قال هارون وهي قراءة أبي بعثنا أكابر مجرميها ففسقوا، ذكره الماوردي. وحكى النحاس وقال هارون في قراءة أبي وإذا أردنا أن نهلك قرية بعثنا فيها أكابر مجرميها فمكروا فيها فحق عليها القول. بدل أمرنا بعثنا. نعم. المؤدى واحد. نعم. ويجوز أن يكون أمرنا بمعنى أكثرنا، ومنه خير المال مهرة مأمورة على ما تقدم. نعم. وقال قوم يعني كثيرة النسل والدر كما قال. وقال قوم مأمورة اتباع لمأبورة. اتباع يعني اتباع لمأبورة كالغدايا والعشايا، يعني يتبعون هيك كذا مزع، يقولوا كذا مزع غدايا وعشايا. طيب مأمورة ومأبورة، سكة المأبورة. نعم. وكقوله صلى الله عليه وسلم ارجعنا مأزورات غير مأجورات، يعني مأزورات معروف أتبعها عليه الصلاة والسلام بقوله غير مأجورات، ولا هي مأزورات يعني غير مأجورات، لكن هيك يعني لهجة العرب يعني. وعلى هذا لا يقال أمرهم الله بمعنى كسرهم، بل يقال آمره الله وأمره. واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة العامة. قال أبو عبيد وإنما اخترنا أمرنا لأن المعاني الثلاثة تجتمع فيها من الأمر والإمارة والكثرة. والمترف المنعم أمرنا مترفيها. وخصوا بالأمر لأن غيرهم تبع له. الثالثة قوله تعالى فدمرناها، أي استأصلناها بالهلاك تدميرا. دمرناها يعني ما أبقينا منها أحدا، لذلك فسر بقوله استأصلناها يعني من أصلها يعني حتى ما يبقى شيء. نعم. تدميرا. اللهم دمرهم تدميرا يا رب. ذكر المصدر للمبالغة في العذاب الواقع بهم. يعني دمرناها تدميرا، هذا يعني تأكيد الفعل اللي هو المفعول المطلق يعني. وفي الصحيح من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله. في رواية يضرب فخذيه: لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم يعني ما يأتي. اللهم صل عليه. هذا يعني يخبر عن مثل زماننا أو بعده إن شاء الله، ما نرى هذا يعني، نسأل الله العفو والعافية. لكن مقدمات هذا مع يعني موجودة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها، يعني فعل هكذا عليه الصلاة والسلام. قالت: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وقال: وقد تقدم الكلام في هذا الباب، عم يشيروا يعني بالجزء اللي تقدم فيه، عم يقول يعني الكلام نفسه بس توسع فيه أكثر. ففي صحيح مسلم عن زينب بنت جحش أنها رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وفي صحيح الترمذي: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عندي، يعني يقرب فيهم هذا العذاب من عنده، نسأل الله العافية. وعندما قال يعني عليه الصلاة والسلام من عنده، يعني لا يستطيع أحد رده، لأنه سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا وقضى أمرا أن يقول له كن فيكون، والخلق كلهم لا قبل لهم. يعني هذا الله، لذلك أما أن يعمهم الله بعقاب من عنده، يعني نسأل الله العفو والعافية. وكمان قال وفي صحيح، كله كلام الشيخ القرطبي عم ينقله، وفي صحيح البخاري والترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، يعني عكسه، كمثل قوم استهموا على سفينة. استهموا يعني أين تجلسون، الطابع الفوقاني ولا التحتاني؟ استهموا، عملوا قرعة يعني، كل واحد أين مقعده. فأصاب بعضهم، طلع لبعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء، لأن الماء يكون موجود يظهر فوق، نعم، يعني طبعا الماء موجود بأواني بشيء يعني كيف كانت، فكان الذين في أسفلها بدون يعني يحتاجون للماء، إذا استقوا طلبوا الماء، استقوا من الماء، مروا على من فوقهم معناته المعفو يعني كما مثل خزانات أو شيء يعني مروا على من فوقهم فيظهر يعني استتألوا هذا الشيء استثقلوه يعني طالعين فاتين يعني فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا المي قدامنا بخوش السفينة وبناخذ مي يعني طلع حل مظبوط يعني لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا لسه طالعين جايين يعني من جنبه فإن يتركوهم هذول الفوقيين الذين فوق فإن يتركوهم يعني يخرقوا وما أرادوا هلكوا جميعا لا تختلني أن تدخل المي كلهم يعني يموتون خانقا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا ففي هذا الحديث تعذيب العامة بذنوب الخاصة وفيه استحقاق مو كلامي هذا كلام الشيخ القرطبي وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال علماؤنا فالفتنة إذا عملت هلك الكل يظهر إذا عملت إذا عمت كأنها إذا عمت هلك الكل وذلك عند ظهور المعاصي شوف هلك الكل يعني الجيد والرديء وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغيير وإذا لم تغير وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم لأنه ما يستطيعون يعني ما ليس لهم كلمة ليس لهم سلطان ولا يريدون أن يعني أن يجعلوا فتنة أو شيء يعني وجب وإذا لم تغير وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم ينكرون بس ما يستطيعون هجران تلك البلدة والهرب منها وهكذا كان الحكم في من كان قبلنا من الأمم كما في قصة السبد حين هجروا العاصمة من كانوا وقالوا لا نساكنكم نعم فنسأل الله العفو والعافية يعني كمان وروى البخاري عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم فهذا يدل على أن الهلاك العام منه ما يكون طهرة للمؤمنين ومنه ما يكون نقمة للفاسقين فنسأل الله العفو والعافية نعم سيدي فقال وقد تقدم الكلام هذا في هذا الباب الذي قرأته قال وأن المعاصي إذا ظهرت ولم تغير كانت سببا لهلاك الجميع أنهلك وفينا الصالحون قال نعم عليه الصلاة والسلام فنسأل الله العفو والعافية نعم قوله تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح يعني أشوف الآية سبحان الله وكم أهلكنا أردنا إذا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها وإذا أردنا كيف يعني بهلكنا المتر كن متائل وكم يسموها كم تكثيرية، كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشالي. كل شيء كتير، كم قدش من عماتك وقريباتك عم يسب جرير. يعني هدول الشعراء يعني يهجي بعضهم، يهجوا بعضهم بعضا. فربي أقول وكم مثلكم متايل. نعم، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هلا في دول يعني تضاهي بعضها تقريبا، أما هديك ما في مثلها أبدا. عاد هي الدولة الوحيدة يعني كانت. إيه، وربي يقول ألم ترى يعني رأيت كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فنسأل الله العفو والعافية. فقوله تعالى وكم شيء كتير يعني من القرون من بعد نوح. نعم تفضل. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. نعم، يعني يبصر أعمالهم يعني سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء وينظر. لكن سبحانه وتعالى الذي يغر العصاة أنه سبحانه وتعالى حليم لا يعجل، وهذا وحلم الله يدل على غاية القوة. أنا بمثل يعني إذا واحد مثلا منا أمامه يعني ذرة أي النملة صغيرة شايفة هو وهي عم تهدد وتتوعده بدي ورجيك، وعم ترفع شواربها وهذا تلاقيه فز وحمر واغضر وطلع خلوه تلاقيه عم يضحك عليها، يعني بينظر عم يضحك يعني يشوف كمان عم تهدد كمان وعم تحكي وعم ترفع شواربها يعني وكذا. ليش ما بيطلع خلوه؟ هلا لو واحد عم يهدده يعني قوي بيغضب ويقوم ويتحمس وبي يعني لأنه قادر عليها أكثر ما لك. ما بتلقي رصة نفخة، ما بتلقي أكثر من نفخة يعني الضغطة هيك بالأصبعتين ما بيتنازل يحركها. ولعنة بالنسبة لله أضعف من النملة بالنسبة لهذا الإنسان. لذلك سبحانه وتعالى لا يعجل، حليم. لذلك ما نغتر بحلمه أنه سبحانه وتعالى لم يعذب. أشوف شو صلون، شوف يعني انظر له يا أخي كل ماله عم يكتر وبلاده عم يكتروا، وشوف شبابه وشوف وشه وشوف شو هذا يا أخي. قال له سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي يعطيهم إن كيدي يعني متين سبحانه وتعالى. فهذا الله. لذلك القرآن يعني هو رحمة وهو يهدي للتي هي أقوم، كلها يدلنا عليها ربنا بكلامه سبحانه وتعالى. فالله يردنا إلى دينه ردا جميلا. طيب، ثم قال قوله تعالى من كان يريد العاجلة والحمد لله رب العالمين. نقرأ الأسفل حسين. اتفضل. قوله تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، أي كم من قوم كفروا حل بهم البوار. نعم، يخوف كفار مكة. نعم، وقد تقدم يعني يخوف ويخوف غيره يعني يخوفهم كفار مكة بالمباشرة ونحن بعدهم، يعني لأن القرآن نزل لكل الخلق. نعم، وقد تقدم القول في القرون في أول سورة الأنعام والحمد لله. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، خبيرا عليما بهم يعني نعم يعني ما يغيب عنه شيء. نعم. بصيرا يبصر أعمالهم وقد تقد. يعني يبصر، ليش قال خبيرا؟ يعني يحصيها، يحصيها عليهم، يعني ما بفوت شيء سبحانه وتعالى. فنسأله العفو والعافية يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.